بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا المجلس 11 من مجالس شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة شيخنا الفقيه ابن حنفية العابدين حفظه الله ونفع به. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد فنواصل الكلام على ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الحصة الماضية عند باب أو عند جامع الوقوت، فلنستمع إلى ما من النص الأول الذي جاء تحت هذه الترجمة. باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. حسبك. إذن هذا جامع الوقوت، خطة مالك رحمه الله في موطئه أنه قد يختم الباب بمثل هذه الترجمة: جامع الوقوت، كهذا الباب وكقوله بعد: جامع الحيضة وجامع غسل الجنابة. وزيادة على ذلك، فقد ختم موطأه كله بكتاب الجامع، وهو أعم مما يختم به الأبواب، فالظاهر أنه في مثل هذا الباب في جامع الوقوت وما كان مثله إنما يريد أن يذكر نصوصا تتضمن أحكاما لها صلة بالباب، فيذكرها تحت هذا العنوان حتى لا يكثر التراجم. أما الباب الذي ختم به موطأه فعلى ذلك لمعنى آخر بينه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى، فقال عنه: هذا كتاب اخترعه مالك رضي الله عنه لفائدتين. إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا، وهذا فيه شيء، يعني قد لا يكون ما تضمنه باب الجامع خارجا عن رسم التكليف الذي يرجع إلى تلك الأبواب، يعني هذا في الجملة. إذن قال يعني خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها، هذه الفائدة الأولى. الأخرى أنه لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها مقسمة إلى أمر ونهي وإلى عادة وعبادة وإلى معاملات وجنايات، فنظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغره، فجمعها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. فبين بهذا رحمه الله ما مراد مالك من كتاب الجامع الذي ختم به موطأه، وهو أن هناك أمورا قد لا ترجع صراحة إلى تلك التراجم، فجمعها على حدة ونظمها تحت هذا الباب. فالذي قاله ابن العربي رحمه الله عن باب الجامع أو عن كتاب الجامع الذي ختم به موطأه ينطبق على التراجم، على الجامع أو الباب الجامع الذي قد يختم به بعض الأبواب. وهذا المعنى مما سبق إليه مالك رحمه الله كما كنتم تسمعون من كلام ابن العربي عليه رحمة الله. ولذلك فإن بعض أتباعه اقتدوا به في ذلك، وجاء يعني طرج وجعلوا باب الجامع في بعض مصنفاتهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون مرادهم مما صنعوا ومن ترجمتهم هذه هو مراد مالك. أذكر لكم مثلا ابن أبي زيد أو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، فإنه يعني في رسالته جعل باب الجامع جامع الفرائض والسنن وكذا. لما صنع هذا الباب؟ لأنه نهج في رسالته منهج الوصف في الغالب، فاعتمد يعني طريقة الوصف للأحكام. أنتم تعلمون بأن يعني الفقهاء بعضهم يرى بأن بيان الأحكام أولى، فيقال هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا، فيرون بأن بيان الأحكام مقدم، أو يرون أن بيان الأحكام مقدم، وبعضهم يرى بأن الوصف أفضل. لكن من سلك طريق الوصف، مثلا ها هي الكيفية التي تصلي بها، ها هي الكيفية التي تتوضأ بها وهكذا، استدرك ما فاته من ذكر الأحكام في باب سماه باب الجامع كابن أبي زيد رحمه الله، لأنه لم يتمكن من التنصيص على الأحكام فيقول هذا واجب وهذا غيره. فهذه يعني هذا في مثل هذه التراجم عند المصنفين نحوا فيها منحى مالك رحمه الله في الجملة، لكن لا يظهر والله أعلم بأن هذه المسألة يعني لم يشارك مالكا فيها أحد. فأنتم ترون في بعض عند بعض المحدثين أنهم يذكرون باب ولا يضيفون إليه شيئا، فيذكرون باب من غير أن يذكروا ترجمة، كما هو صنيع البخاري رحمه الله، وهو كما هو صنيع الترمذي، فمن مستكثر من هذا ومن مستقل، وأحيانا يقولون باب منه، يعني هو قريب منه. ولا أحسب أن ما ذكره بعض المصنفين جامع الحديث كالبخاري رحمه الله أنه بيض له ولم تتبين له الترجمة، بل الظاهر أنه تركها، لأن ما ذكره تحتها قد يرجع بطريقة أو بأخرى إلى الباب المتقدم وبينهما من المناسبة ما يمكن أن يقتنصه الناظر في تأليفه. مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ختم تصنيفه هذا في بلوغ المرام بكتاب الجامع، وكذلك ختم ابن عبد البر رحمه الله كتابه في فقه مال أهل المدينة، ختمه أيضا بباب الجامع وبكتاب الجامع، وهو باب نافع جدا، وبباب نافع جدا لأنه ضمنه كثير من الآداب والسلوك والأخلاق التي ربما يصعب للإنسان أن يفرد كل منها بترجمة. فهذه هي فائدة مثل هذه الأبواب. أما الحديث الذي صدر به هذا الباب فقد قال فيه حدثني يحيى عن مالك، أو قال فيه راوي الموطأ عنه حدثني يحيى أو ابن يحيى يعني عن يحيى، حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا الحديث يعني رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم. هنا لما بين مالك أوقات الصلاة ذكر في هذا الباب حكم التفريط في الصلاة، أراد أن يبين ما على من فرط في الصلاة حتى خرج وقتها، لأن الوقت إنما جعله الشرع لكي يلتزم وأن تؤدى الصلاة فيه فلا يجوز أن تسبق الصلاة الوقت إلا إذا كان ذلك على وجه الجمع، جمع التقديم المشروع بسببه الذي بينه الشرع، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، فلا هذا ولا هذا. لهذا ذكر هذا الحديث هنا. ابتدأ كما قلنا بمن أخر الصلاة، من فاتته صلاة العصر. المراد بالفوات اختلف الناس فيه، لكن الظاهر من صنيع مالك أنه يريد بالفوات خروج الوقت، وخروج وقت العصر عند مالك رحمه الله وإن كان الذي يؤخر إليه مثلا غروب الشمس، إذا كان غروب الشمس هو خروج الوقت عنده، وهو ذهاب الوقت الضروري، فإنه ليس معنى ذلك أن من يؤخر إليه ليس آثما، فهو آثم، ولكنه مع ذلك عنده وعند فريق من أهل العلم يعتبر مصليا في الوقت وليس قاضيا، يعتبر فعله أداء وليس بالقضاء. إذن المراد بالفوات خروج الوقت بغروب الشمس، ويحتمل أن هذا الفوات يكون باصفرار الشمس، وأنتم تعلمون ما جاء من الوعيد على من لمن أخر الصلاة حتى كانت الشمس بين قرني الشيطان، فمن فاتته صلاة العصر. قوله فكأنما وتر أهله وماله، وتر من وتره، وتره يتره وترا وتره، ومعناه إذا أصابه بمكروه، فهذا معنى من معاني الوتر، وتره يتره تره ووترا إذا أصابه بمكروه. ويقال أيضا وتره حقه، وتره حقه إذا نقصه إياه، فالوتر يدور بين هذا وهذا. فإذا قيل فكأنما وتر أهله وماله، فمعنى ذلك أن الفعل وتر ينصب مفعولين، فيكون أحدهما هو نائب الفاعل المستكن في وتر، ويكون أهله وماله المعطوف عليه يكون المفعول الثاني، فيكون المعنى على هذا كأنه فقد أهله وماله. وإذا قيل برفع أهله فيحتمل ويحتمل، يحتمل الذهاب ويحتمل النقصان. وعلى كل حال فإن الخسارة التي تلحق المفرط في صلاة العصر، المفرط في صلاة العصر، تدور بين هذا وهذا: نقصان أهله وماله أو ذهاب أهله وماله. والظاهر الذهاب. وإنما كانت المقارنة هنا في الخسارة، خسارة من فاتته صلاة العصر بمن ذهب أهله وماله، لأن الناس لماذا يفرطون في الغالب في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إنما داعي التفريط عند معظم الناس ماذا هو؟ يعني خدمة مصالحهم الممثلة في السعي جمع المال والإنفاق على الأولاد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا وجه ذكر الكون المفرط في صلاة العصر حتى يفوت وقتها كمن فقد أهله وماله. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعناه، يعني هنا يذكر معنى الوتر، ومعناه عند أهل اللغة معنى الموتور الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها وترا، يطلب فيها الثأر، فيجتمع عليه غمان: غم ذهاب أهله وماله، وغم بما يقاسي من طلب الوتر. ذكر على ذلك قول الأعرابي: يشبه الذئب الذي عدا على غنمه بمن يطلب وترا، فهو يقع فيها قتلا وافتراسا. واش قال الأعرابي؟ كأنما الذئب إذ يعدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتارا. كأنما الذئب إذ يغدو على غنمي في الصبح طالب وتر كان فتارا، بمعنى أو فتارا، بمعنى أنه نال فأره الذي كان يطلبه. الحديث فيه شيء ينبغي أن يوقف عنده. ما هو؟ هو الحسيات والمواد يعرف الناس قيمتها. يعني احنا عندنا الشخص يقوم الشيء فيقول: قيمة هذا الكتاب كذا، وقيمة هذه الدار كذا، وقيمة هذه الشاة كذا. لكن الأمور الأخرى كثير من الناس غافلون عنها فلا يعرفون قيمتها. يعني تصوروا أنتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدنيا كلها، مش أهل المال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله أو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فهذه تفاهتها، وهذه حالها. فالدنيا كلها، لأنها إذا خالت من ذكر الله فلا قيمة لها، فلا تساوي جناح بعوضة. فليس معنى ذلك أن إعطاء الله سبحانه وتعالى للكافر الدنيا لكرمه عليه ولحظوته عنده ولمنزلته ورفعته. إنما الدنيا تكون قيمتها معتبرة إذا فعل الحي فيها والمكلف فيها ما خلق له، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا فرط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو قدرنا أن الدنيا خالت من هذا، فإنها لا قيمة لها، كما جاء في الحديث الآخر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. إذن هي ليست ملعونة بكل ما فيها باعتبار ما فيها من طاعة الله والصالحون من الناس وصالح الأعمال، وإنما المراد خلوها من هذا. ولهذا استثنى نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر الله، وذكر الله يعني لا, لا, لا ينبغي أن يحصر في القول ولا في التفكير، بل هو كل طاعة لله فهي ذكر له، فهذا هو المعنى. إذن الناس غافلون عن تقويم الأعمال الشرعية، إنما يعنون باش بالأمور الحياتية. من أين يأخذون تقويم هذه الأعمال والخسائر التي يمكن أن تلحقهم جراء إهمالها؟ من أين يأخذون ذلك؟ إنما يأخذونها عن الشارع حتى يجمعوا ويوازنوا ويفاضلوا بين هذا وهذا، حتى لا يقعوا في الخسران. ولذلك شأن المؤمنين أنهم يفكرون في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالمؤمن يجمع بين أمرين: يفكر في دنياه ويعطي للأشياء قيمها ويعرف مراتبها ومنازلها، ويفكر في أخراه فكذلك، ولا سبيل له إلى التفكير في أخراه إلا إذا عرف الشرع، حتى لا يفوته الأعظم بالأدنى. فينبغي له أن يتعلم هذا وهذا. فأنت إذا شخص مثلا فاتته الصلاة، ليش فيه؟ سأصلي. لكن لو عرف هذا الحديث وتشرب قلبه معناه لما فرط في صلاة العصر. ولذلك قال القائل: ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن في كل فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فالمؤمن ليس هذا شأنه، بل يفكر في هذا وهذا ويعرف. يعني أنت من مثلا من اتبع جنازة له قيراط، ومن صلى عليها فله قيراطان، كل قراط مثل جبل أحد. هذا الإنسان لا يمكن أن يدركه بمجرد عقله، لا بد له من أن يعرف كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا يمكن لهم أن يوازنوا بين مصالح دنياهم ومصالح دينهم وأخراهم إلا إذا حازوا قدرا معينا من الشرع، فبذلك يفكرون في دنياهم ويفكرون في أخرى. ربما يقول أحد: لما خصت صلاة العصر بالذكر؟ يعني إذا كانت الصلاة تفوت، وقلنا بأن المراد فوات الوقت كله، فما مزية العصر من ذلك؟ لما خصت الصلاة بالعصر؟ هي كل من فرط في الصلاة حتى خرج وقتها فلا ريب أنه قد أتى يعني عظيما من الأعمال. وإن كان رأيت بعض أهل العلم يقول بأن هذه ليست كبيرة متفقا عليها، وهذا فيه نظر. قال بأن هذه ليست كبيرة متفقا عليها، قال هذا وهو بصدد الرد على من ذهب إلى أن الصلاة إذا أخرجها المكلف عن وقتها فإنه لا يقضيها. والإنسان أحيانا عندما يكون بصدد الرد على المخالف أحيانا يطفف فيتجاوز حدود ما ينبغي أن يقال وهو في غمرة الرد على المخالف، لكن الإنسان وهو يرد ينبغي أن يعتدل وأن يعدل، فيعطي لكل ذي حق حقه. فقد يقال هذا: إذا حمل فوات العصر على خروج الوقت بكلية يطرح هذا الإشكال، لكن مهما يكن فإن للعصر مزية على غيرها. أنتم ترون مثلا بأن الصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعني له في خروج وقتها حديث، ما هو حديث أبي هريرة الذي تقدم، وهو أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وفي العصر: ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن في العصر أمر آخر، في العصر أمر آخر، وهو أن الإنسان لا ينبغي، المكلف لا ينبغي له أن يرجئ الصلاة إلى الإصفرار، بخلاف الصبح فإن هذا لم يرد فيه. ليه؟ لأن الصبح يأتي والإنسان نائم، بخلاف العصر فإن هذا الوقت يأتي والناس أيقاظ غير نائمين، وإنما في الكثير من الأحيان يكونون مشغولين بأعمالهم وبنشاطاتهم وبزروعهم وثمارهم وهكذا. لهذا كان للعصر هذه المزية. ثم إن العصر هي الصلاة الوسطى كما هو الراجح من أقوال العلماء. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وهذا رواه الشيخان وأحمد وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولأن صلاة العصر وصلاة الفجر تحضرهما الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهذه مزية أيضا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان. هذه مما يظهر ويبين أن للعصر مزية على غيرها. ولذلك كان الحلف عند فريق من أهل العلم بعد العصر مما تغلظ به الأيمان، فالأيمان تغلظ بالحال عند بعض العلماء كأن يحلف قائما، وتغلظ بالزمان بعد العصر، وتغلظ عند بعضهم بالمكان، كما تغلظ باللفظ نفسه. فهذه ظواهر تبين أن للعصر مزية، وإن كانت الصلوات كلها جعل الله لها أوقاتا، ولا يجوز للمسلم بحال أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي حده الله سبحانه وتعالى، كما قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من فاتته صلاة الذي أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر الرجل له عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. هذا النص كما ترون موقوف على عمر بن الخطاب، ومع ذلك فهو منقطع، لأن يحيى ابن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب، وقد وصله بعض الحفاظ كابن عبد البر رحمه الله تعالى. والرجل سمي في بعض الروايات بأنه ابن حديدة، وقيل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مع عمر بن الخطاب قصة ثابتة، وهو في ذلك الحديث الذي جاء فيه عثمان بن عفان متأخرا في صلاة الجمعة، لكنه في هذا الأثر ليس عثمان بل هذا الذي سمعتم اسمه. وقوله لم يشهد العصر، لم يشهد العصر، وش قال هنا؟ قال: لقي رجلا لم يشهد العصر، يريد لم يشهد العصر مع الجماعة، يدل عليه قوله: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، ذكر له عذرا، لعل هذا العذر الذي ذكره الرجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يقبله، ولذلك قال له: طففت. ولو كان العذر مقبولا فإنه يعني لا يقول له هذه اللفظة طففت، لأنه قد مر بنا أن الرجل وأن المرأة إذا منعه مانع عن إدراك صلاة الجماعة فإنه يعطيه الله تعالى من الفضل بحسب ما هو عليه من الحرص، كما سبق لنا في إحدى الحصص المتقدمة. فالظاهر أن عمر بن الخطاب لم يقبل، لم يرى هذا العذر بالقوي الذي يجعله يتأخر عن صلاة العصر. وقوله طففت، طففت يريد عمر رضي الله تعالى عنه نقصت نفسك حظها من الأجر الذي في صلاة الجماعة. ويمكن أن يقتنص من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من هذا القول، يمكن أن يقتنص منه أنهم لم يكونوا يصلون في المسجد إلا في جماعة واحدة، فلم تكن تتعدد الجماعات، وإلا فإنه قد يستدرك هذا الفضل. ولذلك قال له طففت، يعني باخست نفسك حظها من الأجر ونقصتها. كلمة طففت كما قلنا هي النقص، قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. مالك رحمه الله قال ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. الإنسان أحيانا يوفي لغيره فهذا طيب وهذا محمود، لكن إذا وفى لنفسه وطفف لغيره فهذا مذموم، سواء كان هذا في المكيال والميزان أو كان في غير ذلك، كأن يذكر مثلا حجته فيبرزها ويشدها ويقويها، فإذا جاء إلى حجة غيره وقد تكون أقوى من حجته فيقلل من شأنها ويبخس مخالفه حقه من ذكر ما له من الدليل، فهذا أيضا تطفيف. ولذلك ذم الله تعالى المطففين، وقيل إن هذه الصورة نزلت بين مكة والمدينة لأن أهل مكة كانوا أهل زرع فهم أهل مكيال، لأن أهل مكة كانوا أهل تجارة فهم أهل ميزان، وسكان المدينة كانوا أهل زرع وثمور فكانوا أهل مكيال، فذم الله المطففين فيهما. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. والتطفيف بعض أهل اللغة يقولون بأنه زيادة الشيء اليسير، زيادة الشيء اليسير، ولذلك جعل في الصغائر ما سموه بصغائر الخسة، وهو التطفيف بحبة، يعني هذه صغيرة ولكنها صغيرة خسة، ليه تطفف بحبة يعني؟ فكونه تطفيفا بحبة هذا على زهادته وقلة شأنه، لكن كان هذا مطعنا في فاعله. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الذي تأخر عن صلاة العصر طففت. بس صلاة العصر كما سبق أن ذكرنا يعني هناك ظواهر نصوص عدة تجعل لها مزية، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فليس معنى ذلك أن أمورا عدة مجتمعة كلها في الإلزام وفي مراعاة الوقت أنها لا تتفاوت، فتتحد في منزل في من حيث الجملة، ولكن لا مانع أن يتفاوت الناس، كما إذا قلنا بأن القرن الأول اللي هم الصحابة كلهم خيرون وكلهم كذا، لكن فإنهم متفاضلون ومتفاوتون، هذا هو الذي تدل عليه النصوص. الأثر الموالي الذي ذكره مالك رحمه الله قال حدثني ما قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. يعني هذا كلام يحيى شيخ مالك رحمه الله هنا يبدو كالمعارض لمضمون الحديث السابق وهو حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه ماذا؟ فيه من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله هو ماله، وإذا حملنا الفوات على خروج الوقت فإنه يكون كالمعارض لهذا الحديث، لأن لهذا الأثر عن يحيى، لأنه قال إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. لعل لهذا المعنى نقل عن مالك أنه لم يعجبه قول شيخه، لا بأس يعني إذا كان ما عجبهش قول شيخه ما عليه، إنسان لا يتعصب لا لشيخه ولا لغيره، ما عجبوش قول شيخه لا بأس يخالفه لا بأس يعني. فنقل عنه نقل عن مالك بن القاسم بأن هذا الأثر عن سعيد الذي رواه عنه لم يعجبه، لعل لهذا المعنى. وجهه كما قلنا عدم إعجابه له إن ثبت عنه أن ظاهره يعارض حديث ابن عمر السابق في من فاتته صلاة العصر، إذ فيه من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ويحيى بن سعيد جعل من فاته بعض وقت الصلاة فقد فاته ما هو أعظم من أهله وماله، فاته بعض وقت الصلاة وليس كل وقت الصلاة. الذي يظهر أن يحيى بن سعيد قد فهم من الحديث معنى لا يخالف ما ذهب إليه، والفرق قائم بين أن تقول الصلاة في أول الوقت خير من المال والولد أو أفضل، وبين أن تقول من فاتته الصلاة فكأنما وتر على ومال، فهناك فرق. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الكلام الذي قاله يحيى بن سعيد هو ليس مما يقال بالرأي، وهنا ينصح بأن الإنسان إذا سمع كلاما من عالم ويعلم بأنه مطلع وممارس للنصوص وذا خبرة بها وذو خبرة بها، فإنه لا ينبغي له أن يسارع إلى إنكار قوله، قد ينكره ولا يعمل به، ولكن لا ينبغي أن يسارع حتى يتريث ويعرف. ولذلك قال بعض أهل العلم إن كلام يحيى هذا رحمه الله يعني ليس مما يقال، من أين له أن يوازن هو من أين له أن يوازن؟ ألم نقل من قبل إن معرفة قيم مثل هذه المسائل لا تعرف، إنما تعرف بالتنصيص بالنص من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعرف بالقياس وبالرأي. لهذا قال بعض أهل العلم إن كلام يحيى رحمه الله هذا ليس مما يقال بالرأي، وهذا يعني فيه حق كثير، فإن المعنى الذي ذكره يحيى بن سعيد قد جاء مرفوعا فيما رواه الدارقطني عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله، وهذا في سنن الدارقطني، وهذا في سنن الدارقطني، وجاء ما يدعمه من ظواهر النصوص، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى، ولأن التأخير تأخير الصلاة عن وقتها من غير مانع كما من غير مانع ومن غير عذر شرعي، هذا قد يكون ذريعة إلى التهاون فيها وتأخيرها، فينبغي للإنسان أن لا يؤخر. ولذلك كان في من مشهور مذهب مالك أن الصلاة في الوقف أول وقتها للفذ يصليها وحده خير منها في آخر الوقت في جماعة، خير منها في آخر الوقت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلكم الصحابي الذي قال له كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام موجها ومعلما صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة. وكذلك يدل على هذا حديث أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة في أول وقتها، هي كونها في الوقت هذا في الصحيح، لكن كونها في أول وقتها جاء في هذا الحديث، وهذا رواه أبو داود والترمذي. وقد نقل أبو الفرج عن مالك أن أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر لشدة الحر للأمر الوارد في ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بالإبراد. ولهذا كما قلت قبل الصلاة تقديمها في أول الوقت، ولو صلاها الإنسان منفردا عند في مشهور مذهب مالك هي مفضلة على الصلاة في جماعة لآخر. قال خليل رحمه الله والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة. لهذا كلام يحيى بن سعيد، كلام يحيى بن سعيد رحمه الله هذا يعني له وجه وتشهد له ظواهر القرآن وكما علمتم النصوص التي استمعنا إليها. ثم قال في هذا الباب قال يحيى قال مالك، قرأنا النص هذا، من أدرك الوقت وهو في سفر فأخرج الصلاة ساهيا أو ناسيا. نعم، من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم. هذا معناه أن شخص كان مسافرا، المسافر يقصر الصلاة، المسافر يقصر، قدم على أهله فهو في الوقت. وش معنى قدم على أهله؟ سواء كان له أهلون أو لم يكن له أهلون، وإنما بلغ المكان الذي ينقطع فيه سفره، وصل إلى المكان الذي ينقطع فيه. فإذا وصل إلى المكان الذي ينقطع فيه سفره فننظر إلى المقدار الباقي من الوقت. ما هو المقدار الذي ندرك به الوقت؟ خلاص طبعا. إذن وصل إلى بداية العمران ضاحية المدينة، المكان الذي يبدأ به السفر فيه حكم السفر للخارج، والموضع الذي ينقطع فيه حكم السفر للداخل. فإذا بلغه فلننظر كم بقي من الوقت. إن كان الوقت باقيا، وبقاء الوقت عرفنا كيف ندركه، إن وصل إلى ذلك المكان وقد بقي من الوقت ركعة وكان لم يصلي الظهر والعصر فليصلي الظهر سفرية ويصلي العصر، هذا هو التطبيق. وإن أدرك إلى ذلك الموضع وقد بقي من الوقت أقل من ركعة فليصليهما سفريتين، فليصليهما سفريتين. طيب وإذا خرج فكذلك، يعني ما به الإدراك به السقوط، ما يكون به الإدراك يكون به السقوط فلا يختلف. يعني مثلا إذا انقطع سفره ولم يخرج الوقت بعد فيكون قد أدرك وقت الصلاة في الحضر، فلو انقطع سفره وقد بقي من الوقت خمس ركعات مثلا، إذا انقطع سفره وقد بقي من الوقت خمس ركعات يصليهما يصليه محض لأنه يدرك إحداهما بأربع ويدرك الثانية بركعة. نعم. وإن بقي أقل من ذلك الأولى حضرية هكذا. إذن هذا هو الذي أشار إليه مالك وعلله بقوله ماذا قال؟ لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. هذا تعليل لهذا الذي ذهب إليه، هذا تعليل لهذا الذي ذهب إليه، وهو أن الإنسان إذا فاتته صلاة بمعنى لم يدرك وقتها فإنه يقضيها على النحو الذي فاتته. إذا فاتته حضارية قضاها حضارية، وإن فاتته سفرية. طيب وإذا كان مريضا وكان يصلي جالسا ولم يصليها، يصليها ثاني؟ لا لا، هذا لا. يعني مثلا يقول لك هذه القاعدة لا تطردونها تجعلونها مضطردة، يعني كان يصلي جالسا مثلا وهو مريض ثم صح، لا يصلي واقفا، يصلي لأن المرض ليس له ارتباط بالوقت بوقت الصلاة، واضح؟ وإنما يقضي الإنسان الصلاة كما فات. دليل على ذلك أنك إذا فاتك عشاء وقضيتها مثلا في بعد طلوع الفجر في النهار تقضيها جهرية، وإذا فاتك المغرب تقضيه جهرية، فهمت كيف؟ وإذا فاتك العصر وقضيته في الليل تقضيه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فاتته صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فليصليها، يصليها هي، يصليها هي عينها. وإن كان هذه المسألة يعني هي موضع نزاع بين أهل العلم، فمنهم من خالف مالكا في هذا وذهب إلى أن الصلاة لا تقضى كما مرت، فيها يعني لهم تفاصيل في ذلك. فهذا يعني مما يستدل به لمذهب مالك، وهو أن الصلاة من فاتته صلاة أو نسيها فليصليها. وهذا اللفظ يصدق تمام الصدق على أنك إذا صليتها وقضيتها كما مرت، فإن كانت سفرية فسفرية، وإن كانت حضارية فحضارية. الأثر الموالي: قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. إيه نعم، يعني هو يحتج هنا بأن هذا الأمر الذي فصله يرجع فيه إلى أهل الناس، لعله يقصد التابعين وأهل العلم ببلده الذي هو المدينة، وكثيرا ما يحتج مالك بهذا في موطئه. تفضل. قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وخرجت من وقت المغرب. هذا هو القول الثاني في مذهب مالك. المشهور عندهم أن المغرب وقتها يخرج بمقدار ما تؤدى مع تحصيل شروطها. إذا غربت الشمس فإن وقت المغرب يخرج متى يعني يقدر بأدائها مع تحصيل شروطها، هذا هو المشهور عنده. القول هذا في الموطأ، وأنتم تعلمون بأن المدونة نقلها عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وعبد الرحمن بن القاسم جالس مالكا طويلا. لكن مهما يكن فإن الموطأ قد مارسه مالك رحمه الله 40 سنة، وما زال قد يعني يعدل فيه أو يزيد وينقص. فهذا مذهبه في الموطأ، هذا مذهبه في الموطأ، وهو أن المغرب له وقتان كسائر الصلوات مقارنة بين الحديثين اللذين مرا بنا قبل في بيان أوقات الصلوات، وهو صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث صلى به الصلوات الأربع لوقتين مختلفين، إلا المغرب فإنه صلاها في اليوم الثاني في وقتها بالأمس. لكن جاء في حديث في غير ذلك لعله حديث بوريدة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد عندما سأله ذلكم الرجل عن وقت الصلاة صلى بهم صلاة المغرب في اليوم الثاني قبل أن يسقط الشفق. فتبين بهذا أمران: الأمر الأول أن المغرب كغيرها لها وقتان، مع ذلك العلماء يقولون ما زال المسلمون يعجلون بصلاة المغرب بعد غروب الشمس، فلا تنافي بين الأمرين، التعجيل شيء لكن هذا التعجيل على افتراض أنه لم يحصل فإن الوقت لا يخرج إلا بمغيب الشفق. إذن قلنا المشهور في مذهب مالك أن المغرب يخرج وقتها بمقدار ما تؤدى بعد تحصيل شروطها، وهذا هو الذي في المدونة، وهذا الذي قاله في الموطأ هو الذي دل الدليل عليه، وهو حديث بريدة، هو في صحيح مسلم والترمذي، وفيه فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. الأثر الموالي: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذه المسألة مسألة المغمى عليه الذي يذهب عقله بسبب الإغماء، فما حاله إذا أفاق؟ ما حاله إذا أفاق؟ العلماء يقولون بأن هذه المسألة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أولئك الثلاثة الذين رفع القلم عنهم، وهم الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون أو المعتوه حتى يفيق. فيمكن أن يكون الإغماء من هذا القبيل، ولكن الحديث بنفسه لا يدل على كونه غير مطالب بالقضاء، لأنه رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم بين، لأن من شرط التكليف البلوغ. لكن رفع القلم عن النائم نحن نعلم بأنه يقضي، جاء الدليل على أنه يقضي. يمكن أن نقول المعتوه والمجنون ما جاءش الدليل على أنه يقضي، يعني معنى هؤلاء مرفوع عنه القلم، جاء في بعضهم القضاء وهو النائم في هذا الحديث، في الحديث الآخر، وبقي غيره على الأصل. فيمكن أن يستند إلى هذا، يمكن أن يستند إلى هذا الحديث فيقال فيستنبط منه المرء ما يهديه الله له من الدلالة على حكم، على الحكم الذي يصل إليه. فإذا أغمي على الإنسان، هنا ذكر أثار عبد الله بن عمر، قال أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. مالك وجه كلام، وجه هذا الأثر عن ابن عمر بما عنده من العلم، ما هو؟ قال إن أفاق من إغمائه والوقت ما يزال باقيا فإنه يقضي. وكيف يعرف كون الوقت باقيا أو غير باق؟ بذلك الحديث من أدرك ركعة. فإذا أفاق من إغمائه والوقت ما يزال باقيا بذلك المقياس الذي علمناه ترتبت الصلاة في ذمته، وإذا أفاق وقد خرج الوقت فلا قضاء عليه. الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على الإنسان قائما، يأتي بأركانها المعروفة، فإن لم يستطع قائما فماذا يفعل؟ قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى بالإيماء. المغمى عليه بلغ الدرجة التي لا يصلي قائم ولا قاعد ولا على جنب ولا بالإيماء، وخرج الوقت فخلاص. جاء النص في الناس كما نعلم والنائم، وبقي هذا الغائب العقلي على الأصل من عدم القضاء. هذا هو معنى كون مالك رحمه الله يعني وجه هذا الأثر من ابن عمر، قال لم يقضي، معنى ليس معنى ذلك أن المغمى عليه لا يقضي بإطلاق، بل يقضي إذا زال عنه الإغماء وقد بقي من الوقت المقدار الذي تترتب به في ذمته الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك وذلك فيما نرى بضم النون يعني فيما نظن فهو فعل للمجهول وقال وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب يعني عندما أفاق كان الوقت قد ذهب بمعنى لم يبقى منه المقدار الذي تترتب في ذمته به الصلاة فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي نعم من الذي يقاس على الآخر المغمى عليه الناس النائم جاء فيه النص وهذا مغمى عليه فاقد لعقله لم يأتي دليل على أنه يقضي فطبقت في شأنه هذه القاعدة العظيمة وهو أنه أفاق وقد خرج الوقت فكان خلال الوقت غير مكلف نعم اختلفوا في المغمى عليه في الصيام لعلنا ندرك ذلك الموضع فنتكلم عنه كان من يقضي يعني بها الأداء والقضاء المعروف نعم كان من يقضي يعني بها الأداء الآن مقصود به يأتي بالصلاة في الحقيقة هو مؤدن لكن هذا كلمة يقضي ليس المراد بها مصطلح عليه الناس من أن الصلاة أداء أو قضاء وإنما المراد أنه يؤدي الصلاة هو أداء هو أداء وقد سبق لنا بأن أوقات الصلاة عند أهل المذهب منها ما هو وقت لجميع الناس ومنها ما هو وقت لأرباب الأعذار لأرباب كالمغمى عليه يفيق والحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم وهكذا فليس معنى ذلك أن التأخير لهذا الوقت جائز كالحائض مثلا لأن ما به السقوط به الإدراك وإنما معنى ذلك أن هذه الصلاة ترتبت في الذمة أو لم تترتب والله أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله